بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح، يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، ويجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأداء في سبيل الله. ثم نحن على موعد مع كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي عليه رحمة الله عز وجل. وقبل أن نتكلم عن مؤلف هذا الكتاب وعن هذا الكتاب، نتكلم عن الأساس الذي من أجله صنف هذا الكتاب. فهذا الكتاب صنف دفاعا عن دين الله عز وجل، بل عن أصل دين الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه وبالعبادة يفردوه، فلا رب إلا الله ولا معبود بحق سواه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية العظمى من خلق الخلق، وهو المقصد الأسمى من بعثة الرسل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، وهو الغاية من خلق الخلق، والغاية من بعث الرسل، والغاية من إنزال الكتب، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فإذا كان هذا هو صراط الله المستقيم والعروة الوثقى والقول السديد، فإن إبليس الشيطان الأكبر كان أعظم نصيبه من بني آدم هو أن يصرفهم عن هذا السبيل، حتى أقسم وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وصراط الله المستقيم التوحيد. فغاية إبليس العظمى هو أن يصرف الناس، هي أن يصرف الناس عن توحيد الله عز وجل، عن الاعتقاد به وعن العمل به وعن الدعوة إليه. فلما كان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم أرسل الله عز وجل إليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فلما بعدما كان الناس على هذه الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، واستحكم الظلام وفشى الجهل والظلم وانتهاك الأموال والأعراض، نور الله هذه الأرض ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمة مهداة منه عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى أن أبو رجاء العطاردي لما وصف حال أهل الجاهلية قال: كنا في الجاهلية إذا حللنا بأرض جمعنا أربعة أحجار، ثلاث منها جعلناها أثاث للقدر، وواحد عبدناه من دون الله عز وجل، وإن لم نجد حجرا جمعنا كثيرا من الرمل ثم حلبنا عليه الناقة أو الشاة ثم عبدناه، وإذا ارتحنا قمنا وتركنا. فكان الناس في ضلال وعماء، نسأل الله السلام والعافية، حتى نور الله بالأرض بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدد الله به توحيد الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام. ثم لما تم الأمر وكمل بدعوة التوحيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بعد الكمال إلا النقصان، فما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله به الدين وقد بلغ الدين ذروته ومنتهى، حتى قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبدأ الانحدار في البشرية إلى أن لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، ولكن الحق في صراع بينه وبين الباطل، والحرب سجال، ولا يعلو الباطل على الحق مطلقا مستحيل، ولكنه قد يعلو أحيانا، وإلا في العلو الدائم والسيطرة الدائمة هي لأهل الحق دوما، فالحق أعلى والحق يعلو ولا يعلى عليه. يقول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا جاء الحق فالباطل ضعيف زهوق نزهاق، له عادة في الانتشار والاندحار والذوبان والتلاشي إذا حضر الحق، ولكن إذا لم يحضر الحق فإن الباطل سوف يبقى، ولكن بمجرد ما أن يأتي الحق فالله عز وجل الحق حق أن يتبع ويعليه الله سبحانه وتعالى. قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق قوي يعلو ولا يعلى عليه، ولهذا الله عز وجل وهو الحق أعلى، فالله تعالى من أسمائه الحق، وهو الحق سبحانه وتعالى، بل الحق المطلق هو عز وجل، وما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فالله أعلى. وقال ووصف نفسه بأنه الأعلى، وسبح بأنه الأعلى، وقال: سبح باسم ربك الأعلى. فالله أعلى، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعلى، ورفع الله ذكره وأعلاه على غيره، فقال: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقال لنبيه موسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وهو رجل واحد في قصر فرعون بين حرسه وقوته وما عنده من جبروت، مع ذلك وصفه الله عز وجل بالعلو، فالمراد به علو الحجة وعلو البيان وعلو القوة الداحضة بما معه من آيات عن الله عز وجل، كما قال بآياتنا: أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس بعدما عرفوا التوحيد سوف يكفر الجهل وينتشر بين الناس عبادة غير الله عز وجل، فقال: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بمشركين، وقال: لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان في جزيرة العرب، وقال: لا تقوم الساعة حتى تصطك آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. فوقع مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته. فانتشر في جزيرة العرب في قرون مضت الشرك بالله عز وجل، فعظمت القبور وعبدت الأوثان، وشيد على القبور المساجد، وطاف بها الناس وتقربوا لها بالقرابين، ولكن الله عز وجل أبى أن يدلي الباطل على الحق دوما، فما تمر مئة من مئات السنين إلا ويبعث الله تعالى إلى أهل الأرض من يجدد لهم أمر دينهم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المجددون الذين يجدد الله سبحانه وتعالى بهم الدين. فما من مئة مرة على مرور سنين التاريخ إلا وفيها من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وهذا التجديد لا يقتصر على قطر دون قطر، فقد كان التجديد في يوم من الأيام في جزيرة العرب، ثم انتقل مثلا إلى حضرموت، ثم جدد الدين في الأندلس، ثم عاد الدين إلى بلاد المغرب، ثم انتقل الدين إلى بلاد المشرق في الهند والسند، ثم ينتقل إلى بلاد الشمال في الشام وما شابه ذلك. فالدين باقي، لكن أين يكون؟ هذا هو الذي يختلف من زمان إلى زمان. فكان في جزيرة العرب في ذلك الحين كان الناس يعبدون غير الله عز وجل في الجملة، ويتقربون إلى القبور ويعبدون الأوثان، وفي كل بقعة من بقاع هذه الجزيرة وثن يقصد من الناس. فكان في نجد قبة سيد الخطاب، سيد بن الخطاب صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مات في القتال مع المرتدين، فكان يعظمه بعض الناس ويطوفون حوله ويتبركون بها، وكان هناك بعض الأوثان التي تقصد من دون الله عز وجل، والمغارات والأشجار التي يلاد بها ويتقرب إليها بستة أنواع القرابين. وكذلك في الطائف كان هنا يعبد قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ويقصد ويطاف حوله ويتقرب إليه بالقرابين. وكذلك في جدة كان يقصد قبر حواء ويطاف إليه ويتقرب إليه بالقرابين. وهكذا في بقاع شتى في اليمن وفي الشام وفي مشارق الأرض ومغاربها، ذكرها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في بعض رسائله لما ذكر حالة الديار النجدية والجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لما استحكم الضلال وانتشرت البدع لا يعني ذلك أنه أن الأرض خلت من أهل الحق، أهل الحق موجودون، ولكنهم إما أن يكونوا قلة أو ليس عندهم من القوة والأهلية في مواجهة الخصوم كما عند غيرهم من أئمة المجددين. فهيأ الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله عز وجل، المولود سنة 1500 للهجرة والمتوفى سنة 2206 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل، هيأه الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى التوحيد، وهذا من توفيق الله عز وجل. وإلا فالكتاب والسنة بين أيدي الناس منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل الحق وشواهد الربوبية وحقائق الألوهية موجودة ولم تنقطع من الأرض. ولكن هناك من يريد الله به خيرا فيفقهه في الدين، وهناك من يريد به الله خيرا ويفهمه كلام الله عز وجل، وهناك من لم يريد الله تعالى به خيرا ولو كان من أحفظ الحفاظ وأدرى الناس بالكتب والمؤلفات والمصنفات، يقرأها ويرتلها وينهيها ويشرح ويختصر ويحشي وينشد وهو ضال عن دين الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم يتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل أراد الله تعالى به بهذا الإيمان الخير، فوفقه إلى اتباع الكتاب والسنة وتعظيم أمر الله عز وجل والانخلاع من رفقة التقليد، تقليد الآباء والمشايخ في مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أقوى ما يحاجج به هذا الإمام خصومه أن يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول: أعطوني دليلا من الكتاب والسنة وتركون من هذه المؤلفات التي تعتمدون عليها وحجبتكم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان طالما يستشهد بمقالة بالعارية الرياحي عندما قال: سؤالان يسأل عنها الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فيقولهم: دعوا هذه الكتب التي صنفها بعض أهل الضلال أو صنفها من ليس معصوم من أهل العلم وأخطأ وزل في مقالته، يقول: دعوا هذه الكتب وتعالوا إلى الكتاب والسنة، هي حكم فيما بيني وبينكم. فلما نزل الشيخ وهو رجل مفرج في أرض لم تكن محل أنظار العالم ذلك الحين، كان العلم ذلك الحين ينتشر في حضرموت في بلاد اليمن، ينتشر العلم في الأحشاء وفي مشرق الجزيرة العربية، ينتشر العلم في العراق في الشام، ولم تكن نجد كحال سائر البقاع وإن كانت فيها علماء، ولكن هم بالنسبة إلى غيرها من بلاد العالم قلة. فخرج هذا الرجل ودعا إلى التوحيد والسنة، فنصره الله عز وجل وكان له من النصيب مثل ما كان الأنبياء عليهم السلام من النصر والتأييد. لأن النبي عليه السلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما وافق المرء دينه دين الأنبياء كلما كان أشبه به في كل ما يحصل له. والنبي عليه السلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. فذكر عن نفسه بأنه حلت له الغنائم وهي حلال له ولأمته، وذكر عن نفسه بأنه نصر بالرعب وكذلك له ولأمته، فنصر بالرعب حتى النفس. فلما استنى إمام محمد بن الوهاب بطريقة أهل السنة نصر بالرعب حتى أصبح يتذاكرون في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه دعا الناس إلى التوحيد ودعا الناس إلى السنة وأقام الحدود، وجاءته امرأة زانية واعترفت بزناها فأمر برجمها فرجمت. فلما رأوا هذا الرجل المتبع وهذا الرجل المقتفي الآثار نصر بالرعب، فطار ذكره في مشارق الأرض ومغاربها. حتى أنشد العلامة محمد الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل أبياته مشهورة، قال: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يبدي، قفي واسألي عن عالم حل شوحها، يعيد لنا المجد الحنيف ما يبدي، محمد الهادي إلى خير سرعة، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. فكلما كان الإنسان على سنة النبي عليه السلام فإن الله تعالى سوف يعلي ذكره، ولهذا الله عز وجل لما رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم سوف يرفع الله تعالى ذكر أصحابه ولو كانوا أفرادا. فلا يختلف الإنسان بضعفه وبوحدته وبغربته، فيجعل ذلك ذريعة إلى التواني عن نصرة الحق ونشر الحق. أنت قوي وإن أنت الأعلى وأنت الأرفع، والله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وإن كنت بمفردك. بل الدين لا يجدد ولا ينتصر ولا يرتفع إلا بآحاد الرجال قبل جماعاته. فإذا كل منا جعل في نفسه بأنه هو المجدد وهو الذي سوف ينصر الدين تجدد الدين، وأما إن كان كل منا توانى ويتكاسل ويتثاقل ويقول هذه ليست مهمتي مهمة غيري، فهذه هي الحالقة وهذه هي الكثيرة التي ينتشر بها الإسلام. فرفع الله ذكر هذا الإيمان كما رفع الله ذكر أهل السنة من قبله، كما رفع الله ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، قال: هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجه من أمته. فكل من سار على طريقة النبي عليه السلام فإن الله تعالى سوف يرفع ذكره. ولهذا تجدون في أوصاف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال: طائفة على الحق ظاهرة منصورة، فهي ظاهرة وغيرها مختفي، وهي منصورة وغيرها مغلوب بنصر الله عز وجل. وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رجل بمفرده من حران طالب علم في دمشق يتعلم العلم وينشر السنة والتوحيد، ثم تقوم الدنيا ولا تقعد بسبب هذا الإيمان، لأن ليس معه إلا قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. ولما صنف العقيدة الواسطية احمرت لها ألوف أهل البدع، مع أنه ليس فيها من كلام شيخ الإسلام إلا الشيء القليل، وكلها قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن متن المتون وقاعدة القواعد وأصل الأصول وأفضل كتاب المدرس في التوحيد هو كتاب الله عز وجل، فالله تعالى جعله حجة بينه وبين العالمين، وهو المتن الذي يدرس به كل طالب علم مبتدئ وتقام به عليه حجة. قال: وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله من أوله إلى آخر، كل في توحيد الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين هذا توحيد، وإخلاص العبادة لله عز وجل، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد القصد توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. فالقرآن من أوله إلى آخره بمجرد تلاوته وتفسيره للناس وبيان معناه الذي جاء به النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون من بعدهم، ومجرد تلاوة كلام الله عز وجل بهذا المفهوم، هذا أكبر نصر وأقوى حجة على العالمين. فعودوا بالناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما دعا الإمام محمد بن الوهاب إلى التوحيد قام عليه الخصوم، والخصوم لهم في محاربة الحق طريقان، للخصوم في محاربة الحق طريقان. الطريق الأولى طريق الشبه وتزييف الحق، الطريق الأولى طريق الشبه وتزييف الحق، فيقلبون الأمور ويشوهون الباطل، فيصفون التوحيد بأنه ختم للأنبياء والصالحين، ويسمون الشرك حب للصالحين وتقربا وشفاعة ومعرفة بقدرهم، وهلما جرى من سائر الأمور التي يقلبون فيها الأسماء ويسبهون بها الحق بالباطل. قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيأتون فيلبسون الحق بلباس الباطل ويلبسون الباطل بلباس الحق. وهذا هو المراد من الشبهات في هذا الكتاب. والطريقة الثانية وهي أقبح وأفسد وأدل على خبث الباطل وأهله، طريقة الفراء والأكاذيب، فينسجون من خيالهم أكاذيب وفراء كي يصرفوا الناس بها عن الحق. فمثلا نسبوا إلى سليمان بأنه ساحر، والله تعالى برأه من ذلك. وهذه فرية وليست شبهة. ونسبوا إلى موسى عيسى عليه السلام بأنه قال اعبدوني، وإذ قال ربك يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، إلى آخر آية. ونسبوا إلى إبراهيم بأنه يهودي أو نصراني، فرية، قل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ونسبوا بأن الله تعالى أمرهم وقال الله والله أمرنا بهذا، أمرهم بفعل الفواحش وأكل المحرمات، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فمن أساليب أهل الباطل في حربهم لأهل الحق الافتراء عليه. وفي الغالب أن الفرية تعود إلى الدين وأيضا إلى الأشخاص، فقد افترى على الشخص في دينه وأيضا على طبعه وعادته. وشيخ الإسلام ابن تيمية بن عبد الوهاب لما خرج بالدعوة للتوحيد عورض دعوته بالشبه فصنها في هذا الكتاب. أتوا بشبه يردون بها الناس عن الحق ويسوقونهم إلى الباطل، فصنف هذا الكتاب. كما عورض أيضا دعوته بالفراء والأكاذيب، فنسبوا إلى الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الفراء والأكاذيب، وهو والله تعالى منها بريء، وقد صرح رحمه الله تعالى في بعض رسائله بجملة منها، وقال في آخر رده سبحانك هذا بهتان عظيم. فنسبوا إليه أعاجيب وأكاذيب عدة، منها أنه يستبيح دماء الناس بغير حجة وبينة، ومنها أنه يقول الناس على منذ 600 سنة على كفر، ومنها أنه كان يبطل العقود ويجدد العقود الزوجية، ومنها أنه كان لا يترحم على آبائه وأسلافه، وأكاذيب عدة. ومنها من أكاذيب بأنه عميل لبريطانيا ذلك الحين، ومن سخف كذبهم أيضا بأنه الذي جامع أمه في تلك الليلة التي حصل منها الحمل لم يكن والده عبد الوهاب وإنما هو جان من الجن. كل هذه أكاذيب وزخارف من زخارف الشيطان، تكفل أهل العلم والسنة بردها كالشيخ سليمان ابن سحمان في كتابه كشف غياب الضلال، وأيضا أسنها الحداد، وكذلك ملا عمران صاحب لنجة الإيراني رحمه الله تعالى في من بلاد إيران الآن، صاحب لنجة في منظومته مشهورة في الدفاع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكروا أكاذيب من سفه العقول يشوهون بها هذا الإيمان، حتى بعض الناس ظن بأنه ساحر وأنه كاهن، وليس بأنقى عرضا ولا أسلم جنابا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نسبوا إليه أعظم الأكاذيب، فقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا كذاب وغير ذلك من الأكاذيب والفراء. هذا ليس بابنا الآن، ومحلها باب آخر الأكاذيب والفراء، ولكن بابنا اليوم وهذا الكتاب هو في الشبه. فعارض الشيخ محمد رحمه تعالى بشبه لما ظهرت دعوته وانتشرت رسائله في مشارق الأرض ومغاربها، عارضوا الإمام محمد بن عبد الوهاب بمجموعة من الشبه، فرد عليهم الإمام بهذه الرسالة التي اسمها كشف الشبهات، وهي مختصرة في مبناها عظيمة في معناها، ضمت من المعاني ومن القواعد ومن الأصول ومن أدلة من الوحيين الشيء العظيم الذي ينبغي على كل مسلم أن يعيها وأن يتفطن إليها، وهي خاصة بمسألتين، بمسألة الأسماء والأحكام، خاصة بمسألة الأسماء والأحكام. أو لكي يكون الأمر أو أشد وضوحا، الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رسالته لأهل فرمدة إلى محمد بن عيد ذكر له في رسالته، قال بأنني عرفت بأربعة أمور، هكذا الشيخ يقول عن نفسه، يقول أنا لم أتميز عن غيري من العلماء في عصري إلا بأربعة أمور اشتهرت بها وعرف الناس بها. الأمر الأول تعريف التوحيد الذي خلق الله خلق من أجله، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب عرفت بأربعة أمور. الأمر الأول تعريف التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق، لأنه خرج على أناس لا يعرفون التوحيد ويقولون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا رب إلا الله، فبين لهم بأنه ليس هو التوحيد المراد، بل التوحيد المراد لا معبود بحق إلا الله، أو لا مستحق العبادة إلا الله عز وجل، أو لا يقصد بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هم خرج على أناس لا يعرفون التوحيد فعرفهم بالتوحيد الواجب. المثل الثانية تعريف الشرك، فخرج على أناس لا يعرفون معنى الشرك إلا مجرد أن تنحت صنما وتعتقد بأن هذه الحجارة هي التي تضر وتنفع، وهذا لم يكن كفر أبي جهل ولا كفر أبي لهب. فبين لهم الشيخ محمد بأن هذا ليس هو كل الشرك، ليس الشرك فقط بأن تعتقد في صنم منحوت وتعتقد بأنه هو الذي ينفع ويضر أبدا، وليس هذا هو شرك أبي جهل ولا شرك أبي لهب. فبين لهم الشيخ معنى الشرك حقيقة هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، وليس مجرد نحت الصنم أو اعتقاد بأنه يضر وينفع. فأبو جهل وأبو لهب لم يكونوا يعتقدون بأن هذه الأحجار تضر وتنفع، وإنما كانوا يعتقدون بأنها واسطة إلى الله عز وجل، ويعلمون بأن الضر والنفع بيد الله عز وجل، وإنما هؤلاء شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا المسألة الثانية تحقيق معنى الشرك، وفي الجهل بمعنى التوحيد والجهل بمعنى الشرك السبب الأكبر للوقوع في الشرك بالله عز وجل. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فلما جهلوا حد الشرك وحد التوحيد أو تعليم الشرك وتعليم التوحيد وقعوا في الشرك وخالفوا التوحيد. المسألة الثالثة تكفير من فرق التوحيد وارتكب الشرك، الحكم عليه بالكفر. قالوا له عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك فلماذا تكفر هؤلاء الناس؟ فبين لهم قال إذا كنتم حقا عرفتم التوحيد وحقا عرفتم الشرك أسألكم عن حكم هؤلاء، هل هم مسلمون أم كفار؟ فصنف هذه الرسالة بالذات في مسألة الأسماء والأحكام. قالوا له عرفنا الاسم التوحيد وعرفنا الشرك وحكمنا عليهم بأنهم كفار، لماذا تقاتلهم؟ فبين المسألة الرابعة وهي قتال المشركين وهي الأحكام. واضح يا إخوان؟ هذه المسائل الأربع ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالته لأهل فرمدة لمحمد بن عيد أحد مطاوعة أهل فرمدة. فعمدة دعوة الشيخ محمد الوهاب تعريف التوحيد الذي أمر الله تعالى به الخلائق وخلق الخلق من أجله، تعريف الشرك الذي حرمه الله تعالى على العالمين، حكم المشرك والتكفير، وحكم المشركين القتال في من نافح عن الباطل وجهادهم لتكون كلمة الله العليا. فهذه الرسالة تبين لنا المسألتين الأخيرتين الأسماء والأحكام. فكل ما سيأتي معنا من شبه من الخصوم يريد أن يصل بها الشيخ محمد رحمة الله عز وجل إلى غاية، وهي إثبات وصف الكفر على من وقع فيه بضوابطه الشرعية، ثم إذا ثبت الكفر على من وقع فيه فإنه يجب أن يطبق فيه حكم الله تعالى، فإن كان مرتدا للكتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن كان عصابة من المخالفين المشركين فإنهم ينبغي أن يقاتلوا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأقرب ما يكون هذه الشبه أنها مجتمعة من مقالات عدة، وإن كان بعض العلم ذكر بأنها من بعض مقالات ابن سفين أحد المخالفين للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي من شبهه بلا شك، فهو يعارض الشيخ. وقد ذكر الشيخ بعض رسائله أن ابن سفين كان يرسل رسالة يذكر فيها بعض الشبه التي فيها خلاف لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كان من أشد الناس خصومة للإمام عليه رحمة الله عز وجل، حتى أنه كان يرحل من بلد إلى بلد بالتحذير من الشيخ محمد عليه رحمة الله عز وجل. ويشبه أن يكون أيضا أنه جمعها من مقالات عدة من أطراف عدة وزبرها كلها في هذه الرسالة، فذكر فيها ما يقارب 17 شبهة، ودلل عليها أيضا الشيخ عبد اللطيف سليمان بن عبد الله في شرحه تيسير العزيز الحميد على كتاب التوحيد، ذكر ثلاث شبه أيضا، ذكر ثلاث شبه، فيصبح مجموع الشبه 19 شبه أو 20 شبه، كلها في مخالفة التوحيد والدفاع عن المشركين. وهذا الكتاب ليس بأوحد الكتب في كشف الشبه في توحيد الألوهية، بل هناك مجموعة من الكتب ينبغي أن تقتنى وأن يهتم بها. أما على وجه الجملة فكتب الردود عامة، كتب الردود عامة يحرص عليها طالب العلم لأن فيها كشف شبه المخالفين. ومن أشهر ذلك كتاب صيانة الإنسان من وساوس الشيخ دحلان للشيخ محمد بشير الشهسواني الهندي عليه رحمة الله عز وجل، أحد أشهر طلاب محدث الهند السيد نجيب حسين عليه رحمة الله عز وجل. وزيد دحلان له كتاب اسمه التحفة السنية يرد به على الشيخ محمد الوهاب، ملأه بالكذب والزور والتزييف، وعامة من جاء من بعده يشتقون منه ويأخذون أكاذيبه ويروجون بين الناس. فرد عليه الشيخ محمد بشير السهسواني ورد عليه جماعة من أهل العلم. أيضا من كتب الشيخ محمد سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في الرد على المخالفين، وكذلك كتب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رد على ابن جرجيس، وكذلك كتب والده عبد الرحمن بن حسن في رد على عثمان بن منصور، وأيضا رد الشيخ حمد وردود الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، والشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطيب رحمه الله تعالى متوفى في الطائف وهم علماء نجد، وجماعة من هذا العلم كلهم أو أبا الطيب ما توفي في الطائف لكنه قضى فترة طويلة في الطائف في القضاء. المقصود أن كتب الردود عامة كتب نافعة لكشف الشبه تقتنى ويهتم بها. وأيضا على وجه الخصوص هناك كتب مخصصة للشبه، منها هذا الكتاب، ومنها أيضا تدليل الشيخ سامي بن عبد الله، ومنها أيضا دحض هذه الشبه على التوحيد من ذات أحاديث للشيخ عبد الله بطين رحمه الله تعالى، وجمع من هذا العلم كلها يهتم بها في كشف شبه المخالفين. نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة هذه الرسالة بالتعليق المختصر حسب الإمكان، وآمل أن ينجز التعليق عليها في خلال 4 أيام القادمة بإذن الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخفى على الجميع سنية البداء للبسملة في كل أمر بشان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. وهذا الحديث مشهور رواه عبد القادر الرهاوي في 40، وقبله رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن، وضعفه جماعة من أهل العلم، وصححه ابن الصلاح والنووي، وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سمعته منه، فهو حديث صحيح، وتقضي به أيضا جملة شواهد الكتاب والسنة. فالقرآن الكريم مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم، وسنة النبي عليه السلام تقضي بذلك أيضا، فكان النبي عليه السلام طالما يبدأ في خطبه ومكاتباته ورسائله بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في ست الأمور المباركة أو الصالحة أو الأعمال تبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فالأكل بسم الله، والدخول بسم الله، والخروج بسم الله، والجماع بسم الله، وهكذا من مواطن عدة من الشريعة الإسلامية تبدأ فيها أو يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، رجاء البركة بذكر الله عز وجل وصرفا للشياطين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، هذه من عادة الشيخ عليه رحمة الله عز وجل، ومما يمتاز به أو تمتاز به مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ميزتان. الميزة الأولى الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة وكلام الصحابة، أو نقول كلام السلف عامة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فلا يكاد تخلو رسالة من رسائله إلا وهي مليئة بنصوص الوحي، وهذه ميزة عظيمة للشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهي التي بها نصر وظهرت دعوته من فضل الله عز وجل. فكل رسائل الشيخ كلها أدلة من الكتاب ومن السنة ومن كلام الصحابة والتابعين، ولعل من أشهر ذلك كتاب التوحيد، فكله أدلة، وكذلك ثلاثة الأصول كله أدلة، فقال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة وقال أئمة الدين من التابعين وأتباعه. الميزة الثانية البعد عن التكلف، البعد عن التكلف في الألفاظ، فلا يتكلف، عبارة سهلة، يقرأ كتبه، يقرأ كتبه العالم فيستفيد، ويقرأ كتبه طالب العلم فيستفيد، وتقرأ كتبه على العامة فيستفيد. وهذه ميزة مهمة يا أخوان، لأن هناك من الناس اليوم من ربما يصرف الناس عن الحق بسبب التكلف في العبارات، لا يتكلف. موسى عليه السلام قال واحلل عقدة من لساني، ما قال احلل كل لساني، عقدة بس فقط كي يبين الحق. وأما مجرد دلق اللسان والتنطع بالعبارات والإتيان بمستوحش الألفاظ وتشتيت أذهان الناس بعبارات لا يفهمونها ولا يفقهونها، هذا يا إخوان يصرف عن الحق أحيانا، بل هذا مذموم شرعا، وإنما تكلم بكلام يفقه منك. ولهذا لما وصف الصحابة كلام النبي عليه السلام قال بأنه كان من كلام النبي عليه السلام ليس من مستوحش الكلام ولا من سوقيه، فليس بكلام مستوحش غريب لا تستخدمه العرب عادة، ولا من سوقيه بالكلام الرخيص الذي يتكلم به أهل السوق في الشارع، وإنما هو كلام متزن يفهمه كل الناس. فهنا يقول اعلم رحمك الله، وهذا من التلطف في الخطاب واستعطاف آذان السامعين كي يسمعوا إلى كلامه، وهذا هو الواجب عليه، بأن نرفق مع المكلفين المخاطبين، نرفق معهم في الخطاب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنتودد إليهم في الخطاب ونجمل لهم العبارة، لأن النفوس جبلت على السماع إلى من أحسن إليها، فلا يليق بك يا داعية أن يقرع أسماع الناس منك عبارة نابية أو لفظ مستهجن، وإنما قدم بين يدي دعوتك، قدم بين يديها عبارة طيبة ولفظ محبوب، ولفظا محبوبا ودعاء حسنا، اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، وإن كان له لقب فلقبه به، وإن كان له كنية فكنه بها، وإن كان أميرا أو مسؤولا فادعو له بثبات موصله على الطاعة، تستعطف قلبه بمثل هذه العبارات حتى يسمع منك وحتى يستجيب لخطابك. هذا إبراهيم عليه السلام ينادي والده بأحب الأسماء للأبي من ابنه، يا أبتي يا أبتي، وهو مشرك، يا أبتي. والنبي عليه السلام ينادي عمه أبا طالب بأحب أسماء العم من ابن أخيه، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله. وجاء عند عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وكناه بكنيته وقال يا أبا الحباب. فهكذا ينبغي للداعي أن يتلطف في الخطاب مع المدعوين عند بداية الدعوة حتى يستجيب له، لأن القصد هو هداية الله سبحانه وتعالى. فقال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد من واحد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، والواحد هو الفرد، فالمراد أن تفرد الله أي أن تقصد الله وحده، هذا هو معنى التوحيد، هو إفراد الله تعالى بالعبادة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أو كل ما تعبد به لله سبحانه وتعالى، فكل ما تتعبد به لله عز وجل فهو عبادة. واشتهر هذا التعريف عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأشار إليه ابن جرير الطبري قبله في تفسيره، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وفسر أيضا بعضهم بقوله هو كمال الذل مع كمال الخضوع لله عز وجل، يقول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع جل عبده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر قائم ما قام حتى دارت أو قامت القطبان. قال اعلم رحمك الله بأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل، الرسل كلهم دعوتهم التوحيد، ولم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بتوحيد جديد، وإنما توحيده هو توحيد عيسى، هو توحيد موسى، هو توحيد إبراهيم، هو توحيد نوح، هو توحيد كل الأنبياء، لأنهم كلهم جاءوا بهذه الدعوة. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، سورة النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول النبي عليه السلام إن معاشر الأنبياء أبناء علات الضرائر، ديننا واحد وشرائعنا شتى، فدينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام الذي هو التوحيد. فما من نبي جاء إلى قومه إلا ودعاهم إلى أن يقصد الله وحده، ما من نبي جاء إلى قومه إلا ودعاهم إلى أن يقصد الله وحده بالعبادة، وكل منهم يقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فهو دين الرسل أدنى من أوله نوح عليه السلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم. قال الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، أي بالغوا في تعظيمهم، حتى صرفوا لهم أشياء من أنواع العبادة، من الاستغاثة بهم ودعاء من دون الله عز وجل، ومن تقديم القرابين إليهم والذبح لهم والنذر لهم والطواف حول قبورهم وتشييد المساجد على قبورهم ونحت الأصنام على صورهم، كل ذلك من صور الغلو في الصالحين الذي هو منشأ الشرك الوثني. وذلك لأن الناس قبل نوح عليه السلام ما بين آدم ونوح 10 قرون كانوا كلهم على التوفيق، حتى جاء في آخر الزمن مات جماعة من الصالحين فغلى الناس فيهم فعكفوا على قبورهم تعظيما لهم، لم يحصل هناك شرك. انظر إلى مكية إبليس، لم ينقلهم من التوحيد إلى الشرك مباشرة، وإنما أتى بهم خطوة خطوة، والله تعالى قال اتبع خطوات الشيطان، فأتى بهم خطوة خطوة فقدمهم إلى التعظيم، فعظموا تلك القبور، والقبور تعظم بغير هذه الأمور، تعظم بزيارتها والتذكير بها في الآخرة أو للآخرة. وأما تعظيم القبور بتشييد البناء عليها والطواف بها والتبرك بتربتها فهذا من الشرك بالله عز وجل. فعظموا تلك القبور، كانوا من قبل يعتمون عندها، يعني يأتي الرجل ويجلس عند القبر الرجل الصالح ويذكر تلك الأيام الخوالي التي قضاها فيهم هذا الرجل الصالح وتعبده وزهده وورعه، فيذكر كل هذه الأمور فيذكر الله عز وجل فيزداد طاعة وعبادة. فمر عليهم الزمن فشيدوا على هذه القبور أصناما، وأصبحوا يزورون هذه الأصنام عند تلك المقابر. ثم مر عليهم الزمن فقالوا نأخذ نسخة من كل صنم في بيوتنا، بدل أن نذهب إلى المقابر نأخذ صورة من هذه الأصنام في بيوتنا. فأصبح لكل صنم في بيته ينظر إليه فقط، ولم يحصل عبادة، ينظر إليه حتى يتذكر ذلك الرجل. وذلك التصاوير من أول أسباب الشرك في العالم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فمضى عليهم الزمن وجاء زمن آخر، فقالوا الجيل الثاني إن أسلافنا لم يكونوا ينطروا إلا بهؤلاء فادعوهم من دون الله، فدعوهم من دون الله عزيز فوقعوا في الشرك فانتشر الشرك، فبعث الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام. وهؤلاء ود وشواع ويغوث ويعوق ونشر، أسماء رجال صالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ماتوا فعكف الناس على قبورهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. فيقال بأن قبل بعثة النبي عليه السلام لما اندثر عبادة الأصنام أو غابت دعوة التوحيد، قام عمرو بن لحي الخزاعي، قيل بأنه وجد هذه القبور مدفونة على سيف البحر على الشاطئ، فأخرجها وأتى بها للعرب ثم عبدوها من دون الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف هنا وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، فتلك التصاوير التي عبدها الناس من قبل وورثها من بعدهم كفار قريش كسرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس أو إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. هذه الجملة كانت محط خلاف بعض المخالفين للإمام محمد بن الوهاب، فقد ردوا على الشيخ محمد في هذا الكتاب، حتى منهم من كانوا يسميه كتاب الشبه ولا يسميه كتاب كشف الشبهات، يسميه كتاب الشبه، يقول بأنه كله شبه، فيزعمون بأن الشيخ محمد بن الوهاب بالغ وكذب في قوله بأنهم كانوا يصلون ويحجون ويصومون، وهذا من جهلهم بالتاريخ بل من جهل الكتاب والسنة، فالله تعالى أخبر بأنهم كانوا يطوفون بيته وكانوا يحجون ويتقربون وكانوا يصومون وكانوا يقفون في عرفات وكانوا يقفون بمنى ويرمون الجمرات، كل هذه الأمور تحصل منهم، بل كانوا يدعون الله مخلصين له الدين كما أخبر الله عز وجل، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والبيت كان عندهم في مكة، وكانوا يطوفون حوله وكانوا يلبون ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك. فإذا هم كانوا يعملون هذه العبادات ولكنهم يشركون بالله عز وجل مع ذلك، فما أغنت عنهم هذه العبادات شيئا. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائق، أي واسطة بينهم بين الله عز وجل، بينهم بين الله سبحانه، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، كما ذكر الله تعالى عنهم في سورة يونس وفي سورة الزمر، قال وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فإذا الشرك الذي من أجله قاتل الله النبي عليه السلام كفار قريش هو مجرد اتخاذهم هؤلاء الصالحين وصائطا وقربا وشفعاء بينه وبين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. نعم، دين إبراهيم عليه السلام لأنه كان في مكة وبقايا دعوته عليه السلام في مكة، فجدد لهم دين إبراهيم عليه السلام، والنبي عليه السلام مجدد بتوحيد الأنبياء من قبله ويخبرهم بأن هذا التقرب الذي يعمل عند هؤلاء الأصنام هو محض حق الله سبحانه وتعالى، فالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والحلف و نسبة علم الغيب ودفع الضر وجلب الخير كل هذا محض حق الله تعالى لا ينسب إلى غيره مطلقا. نعم. قال رحمه الله وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. نعم، لما ذكر الله تعالى قال ولا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فإذا كان الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يصلح أن يصرف لهم خير من أنواع العبادة، فمن دونهم من الصالحين من باب أولى، فمن دونهم من الصالحين من باب أولى. قال وإلا فهؤلاء المشركون مقرون بأن الله تعالى هو الخالق وحده، وهذا فيه بيان أن توحيد الربوبية ليس هو المراد بذاته، فكفار قريش لم يكونوا ينكرون بأن الله تعالى هو الرب، بل لم يكونوا ينكرون بأن الله هو المستحق للعبادة، وإنما جعلوا من صور عبادتهم لله سبحانه وتعالى التقرب إلى الصالحين كوسطاء وشفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فأثبت المؤلف هنا بالأدلة من الكتاب والسنة على أن الكفار لم يكونوا ينكرون بأن الله تعالى هو الخالق لهم وهو الرب وغيره مربوب، وهو خالق السماوات وخالق الأرضين والذي بيده النفع والضر، أبدا ما كانوا ينكرون ذلك مطلقا، وإنما كانوا يجعلون بينه وبين الله تعالى وسطاء، وبذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى. وسيذكر المؤلف هنا الآن يذكر الأدلة من الكتاب الكريم على أن الله تعالى على أنهم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وأن غيره مخلوق. نعم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. نعم، هذه الآيات كلها تدل على أن كفار قريش لم يكونوا ينكروا ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق، وأنه مدبر الأمر، وأنه رب السماوات والأرض. كل هذه الأمور الكفار بإقرارهم وبشهادة الله عز وجل وحكايته عنهم في هذا الكتاب يؤمنون بذلك، ومع ذلك كل هذا الاعتراف لم يعصم دماءهم ولم يكف عنهم الكفر، فهم كفار مع إقرار بهذا التوحيد. وذلك يا إخوان لأن التوحيد أقسامه ثلاثة مشهورة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وحاول بعض أهل البدع التشكيك في صحة هذه التقسيمات، وقالوا من باب التهكم أن هذا هو دين التكليف ودين النصارى، وكأننا نؤمن بأن هناك ثلاثة أرباب. هذا كلام باطل، فالرب واحد، ونحن نتكلم عن حقوق، عن الحقوق الواجبة علينا. فالحقوق الواجبة علينا لله سبحانه وتعالى ثلاثة، الحقوق الواجبة علينا لله سبحانه وتعالى ثلاثة: أن نوحده في ألوهيته، وأن نوحده في ربوبيته، وأن نوحده في أسمائه وصفاته. وهذه الحقوق جاءت عن طريق الاستقراء، جاءت عن طريق الاستقراء، وقد جاءت في الكتاب والسنة في نسق واحد في المواطن، تدل على تقسيم التوحيد إلى أقسام. فالله عز وجل يقول في أول سورة من كلام الله عز وجل: الحمد لله، الحمد بالأفعال المكلفين يقصد به الله عز وجل، فهذا توحيد ماله؟ توحيد الألوهية. رب العالمين صريح في توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم صريح في توحيد الأسماء والصفات. وكذلك قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته الألوهية هل تعلم له سمية، توحيد الأسماء والصفات. كذلك ذكر ابن القيم قال الله تعالى في آخر سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال هذا فيه أقسام التوحيد الثلاثة. وكذلك سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل قل هو الله أحد، فيما أقسام التوحيد الثلاثة. فلا ينكر أقسام التوحيد الثلاثة إلا جاهل ليس عنده دراية بالكتاب ولا بالسنة، وينسبون هذا التقسيم إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب وحده أو إلى شخص ابن تيمية، وهو متقدم هذا التقسيم تكلم به جماعة من هذا العلم من قبل ولم ينكر عليه، كابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فتوحيد الربوبية ليس هو المطلوب لذاته بذاته من المكلفين لأنه لا ينكر، ولا يعني ذلك العذر بإنكاره أو بالمخالفه، لا أبدا. لما أنكر توحيد الربوبية فهو كافر، ولكن ليس هو المطلوب بذاته، المطلوب بذاته هو أن يعبد الله عز وجل، لأن كون أن الله تعالى رب ويعبد من دون ما سواه هذا لم ينكره أحد، حتى فرعون مع ضلاله وعتوه وإظهاره الإنكار فضحه الله عز وجل وأخبر بأنه لا ينكر ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يقرون بأن الله هو الرب، وأنه مربوب مخلوق، وأن الله هو الرب الخالق. فكل من أنكر ربوبية الله عز وجل إنكاره باطل، هو بنفسه لا يستطيع أن يتمادى وأن يواصل في إثبات إنكاره. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما في شك أبدا، ولا يشك في أحد، ولكن الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم هو أن يقصد هذا الرب العبادة وحده دون ما سواه. يقول عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهنا عندنا أمران، أمر بالعبادة وإلزام بالربوبية، فالربوبية يلزم بها كي يعبد الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، فيكون تقر بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو مالك الأمر ومدبر الأمر، فاعبده ولا تعبد غيره. نعم. قال رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. توحيد العبادة مرادف لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة مرادف لتوحيد الألوهية، كما تقدم أن توحيد الأقسام توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية. نعم. الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. الاعتقاد في عصر المؤلف وقبل عصر المؤلف يسمون التعلق بالصالحين الاعتقاد، يقولون في عبارتهم فلان يعتقد فيه، أو أنا أعتقد في فلان، يقولون فلان يعتقد فيه أو أنا أعتقد في فلان، ومرادهم بذلك أصرف إليه شيئا من أنواع العبادة، مرادهم بذلك أصرف إليه شيئا من أنواع العبادة، أي أنني إذا كان فلان يعتقد في فلان أو فلان يعتقد فيه يعني يصرف له أنواع من العبادة، فينادى المدد يا فلان، الغوث يا جيلاني، نفس كربتي يا عيدروس، أو يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول تقولها النساء ذلك الحين في نجد، أو ما شابه ذلك من أنواع الشرك الذي يصرف إلى غير الله عز وجل من الصالحين، ويسمون ذلك اعتقادا. ولعلكم إذا قرأتم في بعض كتب التراجم ومن ذلك الضوء اللامع للشخاوي أو الدرور الكامل للحجر يذكر بعض الزهاد والمتصوفة ويقول وكان الناس يعتقدون فيه، فمراد يعتقدون فيه أي يصرفون له أنواع من العبادة، فهم يسمون اعتقاد، وهذا الذي ذمه الشيخنا. أو يقول بعضهم وكان يعتقد فيه، أو أنا أعتقد في فلان، فهذه كلها من الألفاظ الصوفية التي يقصدون بذلك أصرف له أنواع من العبادة وأعتقد بأنه ولي من أولياء الله يعلم الغيب ويتصرف في الكون أو ما شابه ذلك من العقائد الكفرية الشركية. نعم. قال رحمه الله: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. نعم، هذا أمر مهم جدا للشيخ، ويكسب به شبهة مستغربة لهم أو شبهة هزيلة الحقيقة. هم يقولون بأن الشرك فقط للأحجار والأصنام، وأما الصالحين فهذا لا يسمى شركا. فذكر الشيخ بأنهم كانوا يعبدون الملائكة الذين كفرهم الله عز وجل وكفرهم النبي عيسى وقتلهم، كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يعبدون الصالحين كعيسى بن مريم، وأتى بالأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وقال عجبت، يعني يعجب المرء كيف هم يذكرون كلام الله عز وجل ولا يقفون عند هذه الآيات، التي تثبت بأنهم كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يعبدون الجن وكانوا يعبدون الصالحين من البشر. فليس الشرك حترا ولا حصرا على عبادة الحجر أو الوثن أو الشجر أو البقر أو الشمس أو النار أو القمر أو غير ذلك، وإنما كل ما عبد من دون الله عز وجل سواء كان حجرا أو شجرا أو بقرا أو غير ذلك كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال فلا تدعوا أي فلا تعبدوا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد هذه من ألفاظ النكرات مسبوقة بنفي، وأيضا من ألفاظ العموم وسبقت أيضا بالنفي، وهذا من أقوى صيغ العموم. فالله تعالى لا يقبل أن يشرك معه أحد كائنا من كان. نعم. وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة. ولهذا كان شرط في دخول الإسلام قول لا إله إلا الله، ولم يقل قول لا رب إلا الله، وإنما لا إله إله على وجه الكتاب، والكتاب هو المكتوب، فكذلك إله هو المألوف، إله هو المألوف، فإله فعال على وجه الكتاب، والكتاب هو المكتوب لأن فيه كتابة، وكذلك إله هو المألوف أي المستحق للعبادة، لأن التأله هو التعبد، فالإله فالمألوه هو المعبود. يقول رؤوا من العجاج: لله در الغانيات المدهي، شبحنا واسترجعنا من تأله المتعبد. فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلو كانت توحيد الربوبية كافر في ذلك ما قاتلهم النبي عليه الصلاة، وإنما ضمهم إلى حزبه وانتهى الأمر، ولكن لم يفتح النبي عليه الصلاة بذلك حتى يقولوا لا إله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي يعتقدوا بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإن دانوا بذلك فإنهم عند ذلك يكونوا من المسلمين. نعم. وأن قصدهم الملائكة والأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لأنه كما تقدم إله على وجه المألوف الكتاب أي مألوه أي معبود. فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة إلى غير الله فقد اتخذه إله، اتخذه إله، فهو إله الله. نعم. قال رحمه الله: فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم. كفار المشركون سنتهم واحدة، فكما أن المشركين الأوائل كانوا يسمون آلهتهم بأسماء مشتقة من أسماء الله عز وجل، فاللات من إله والعزة من العزيز ومناة من مناة فيما ذكر بعض أهل العلم، فكذلك اشتقوا من أسماء الله عز وجل اسما لآلهتهم، فالله تعالى هو السيد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما السيد هو الله. فجعلوا لآلهتهم وما يعبد من دون الله عز وجل من الصالحين سموه بالسيد، السيد فلان. فالمقصود المألوه عندنا عند المسلمين هو الذي والذي يقصد عنده هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقصد عند المشركين يسمونه بالسيد. فهذا السيد الذي يؤله ويقصد بالعبادة هو مألوه، وهو إله لهم، فهو إله باطل. وهذا هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى عندما يقصدون السيد بهذا الأعمال. نعم. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد منها به الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وهذه من المسائل التي خالف فيها الإمام محمد عبد الوهاب، أو خالفوه فيها كثير من المخرفين المشركين في عصره، فقالوا بأن المراد هو التلفظ بلا إله إلا الله، التلفظ بها لا يفيد ولا يغني، ومجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي، فلن تعصم دماء المنافقين ولن تحجبهم عن النار. مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يراد، وإنما المراد هو فهم معناها والإقرار بما فيها أو بما دلت عليه من معنى والإذعان والانقياد لكل ما جاءت به من شريعة. نعم. نحن نكتب هذا القدر، نكتب هذا القدر إن شاء الله تعالى درس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قدم ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى لإتقان علم التوحيد وضبطه حتى تكون الدعوة على بصيرة؟ الطريقة المثلى أولا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يشرح قلبك إلى فهم ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وفقت الله سبحانه وتعالى إلى فهم نصوص الوحي والإدعام إلى كل ما جاء فيهما فأنت على خير. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا قول الإمام رحمه الله تعالى بعد أن بين التوحيد وبين الشرك، قال: أفادك ذلك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله، فإذا هداك الله سبحانه وتعالى التوحيد فافرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فافرح أن الله جعلك من المسلمين، وأن الله تعالى اصطفاك واجتباك واختارك وجعلك من الموحدين، ولا تعز هذا الأمر إلى ذكائك ولا إلى فطنتك ولا إلى بلاغة شيخ ولا إلى فصاحة عبارة ولا إلى فهمك ولا إلى إرثك من لهذا الدين من أب أو من جد أو من غير ذلك، وإنما أعز الأمر كله لله عز وجل، فهو الذي اصطفاك والذي اختارك. وإلا أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش كانوا مع النبي عليه السلام يرون الفجج ويرون البينات ويرون المعجزات والقرآن يتلى من بينهم والرسول عليه السلام بين أظهرهم، مع ذلك ما آمنوا بالله عز وجل. ويقول الله تعالى: سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي حتى يؤمنوا بالنبي عليه السلام. فهو الذي يهدي وهو الذي يصطفي وهو الذي يختار سبحانه وتعالى. فإذا هداك الله تعالى التوحيد فاحمد الله عز وجل وألح على الله عز وجل بالدعاء بأن يثبتك على هذا الدين، وأن يشرح قلبك للهدى، وأن يمدك مجد من عنده حتى تفهم كلام الله وكلام الرسول عليه السلام. ثم عليك بالتأصيل والتأسيس، لا تقفز إلى كسب الشبه حتى تؤسس نفسك وتعرف التوحيد حق المعرفة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه السلام ومن كلام أهل العلم الصادقين. فإذا تأصل ذلك في قلبك من كتب التأصيل والتأسيس والتقعيد عند ذلك، وامتثلت فيما بعد وانتصرت فيما بعد إلى أن تناهض وأن تخالف وأن تناقش وأن تجادل وأن تخاصم وأن تناظر، فعليك بكتب كشف الشبهات التي تناظر المخالفين من كتب الردود لأهل السنة، فيذكرون فيها شبه المخالفين ويردون بها عليهم. فهذا الترتيب ينفع الإنسان بإذن الله عز وجل، ولكن لا بد من التأصيل. والتأصيل مثل ما ذكرت بقراءة هذه الكتب وأيضا عرضها على أهل العلم حتى يزيل عنك الشكوك ويوضح لك ما استعجم عليك فهمه، وبإذن الله بعد ذلك يتيسر لك فهم سائر الكتب الأخرى. نعم. وهذا السائل يقول: ما صحة من قال السلف هم القرون الثلاث الأولى ومن بعدهم هم الخلف وليسوا سلف؟ السلف له معنيان، مع الأول بلا شك أن السلف الحجة، السلف الحجة هم الصحابة، السلف الحجة هم الصحابة رضي الله عنهم مع أنصاف به، فهم السلف الحجة هم الذين يجمعهم حجة، وأما من عداهم من بعدهم فهم يصيبون ويخطئون من حيث الجملة ومن حيث الأفراد كذلك. وإلا فالمعنى العام للسلف فكل من تقدم عليك من أهل العلم فهو شرف لك، كل من تقدم عليك من أهل العلم فهو شرف لك. ولهذا يقول عبد الله مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أي من أهل السنة. فطريقة أهل السنة ممن تقدم لك فهو شرف لك. نعم هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الليلة إن شاء الله تعالى فيه الليلة بعد العشاء إن شاء الله تعالى شيخ زيد كتاب فريق طالب العلم. طيب إن شاء الله تعالى الليلة كتاب فريق طالب العلم بعد العشاء بإذن الله عز وجل. Thank you.